لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. نواصل الحديث حول كتاب خصائص الرسول أو غاية السول في خصائص الرسول صلى الله عليه وسلم للإمام ابن الملقن الشافعي رحمه الله تعالى. ووقفنا في المرة الأخيرة عند المسألة الرابعة والعشرون ومعنا اليوم أربع مسائل، وهذه المسائل نذكرها كعناوين ثم نتناولها إن شاء الله بعد ذلك بشيء من التفصيل. المسألة الأولى وهي المسألة الرابعة والعشرون: لا يجوز لأحد رفع صوته فوق صوته صلى الله عليه وسلم. المسألة الخامسة والعشرون: لا يجوز لأن يناديه أحد يعني باسمه. المسألة السادسة والعشرون: شعره صلى الله عليه وسلم وبوله ودمه طاهر وسائر فضلاته. وطبعا ننتبه أن هذه المسألة فيها تفصيل وفيها نظر، يعني هذا الكلام طبعا غير مسلم به يعني على إطلاقه، وسيأتي تفصيل على ذلك، ولا سيما وأن هذا الكلام يستغله الصوفية والشيعة في خدمة مذاهبهم الفاسدة، وسننوه على ذلك بعد ذلك. المسألة السابعة والعشرين: أن من زنى بحضرته أو استهان به كفر. يعني هذه من خصوصيات النبي صلى الله عليه وسلم تكريما له وتعظيما له صلى الله عليه وسلم. أما المسألة الأولى وهي المسألة الرابعة والعشرون كما أشرنا قبل ذلك، قال: لا يجوز لأحد رفع صوته فوق صوته. يعني من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم التي خصه الله عز وجل بها أنه لا يجوز لأحد أن يرفع صوته أو يعني درجة صوته فوق درجة صوت النبي صلى الله عليه وسلم. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم بدرجة من الصوت معينة فيحرم على غيره أن يرفع صوته فوق هذه الدرجة، يعني بمستوى أعلى من هذه الدرجة. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. قال: ولا أن يناديه من وراء الحجرات. يعني أيضا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يجوز لأحد أن يناديه من وراء الحجرات. طبعا الحجرات يعني من باب أن هي التي نزل بها القرآن، لكن طبعا يدخل معها أو يدخل فيها كل ما كان في معناها، بمعنى لا يجوز أن يناديه أحد من وراء الحجرات، من وراء الجدر ونحوها. يعني ما يجوز أنك تنادي النبي صلى الله عليه وسلم من مكان وأنت لا تراه، وأنت لا تراه. يعني كان يكون مثلا النبي صلى الله عليه وسلم وراء الستار مثلا قدامي هناك، دي في الستار وهو وراه، لا يجوز لي أن أناديه وأقول يا رسول الله مثلا وهو وراء الستار. ولا يجوز طبعا لو كان وراء جدار ونادي عليه يا رسول الله مثلا، فضلا طبعا عن أن ينادى باسمه المجرد كما سيأتي، فهذا لا يجوز. طب ما هو لو وراء الستار إيه المانع في ذلك؟ لا، هذا فيه نوع يعني عدم وقار وعدم توقير له صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأنه المسلم إذا خاطب النبي صلى الله عليه وسلم ينبغي أن يذهب إليه ويكون في حضرته وهو يكلمه ويقول يا رسول الله، ويكلمه هو في حضرته. أما أن يكلمه من فاصل جدار ستار نحو ذلك هذا لا، يعني يتسق مع الأدب والتوقير لشخص النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون. وصفهم الله عز وجل بأنهم لا عقل لهم، سفهاء. وذلك أن بعض الأعراب كان يأتي إلى بيوت النبي صلى الله عليه وسلم وينادي من خارج البيت: يا محمد أخرج لنا. فأدبهم الله تعالى: إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون. هذا ليس من الأدب، هذا من الجهل. ولذلك الأدب أن يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم في حضوره، وأن نكلمه في حضرته صلى الله عليه وسلم. ما نكلموش هو مش موجود، وما نوجهلوش كلامه هو في مكان آخر. لا، هذا ليس من الأدب. ولذلك طيب الأدب ده ينفع يعني أن يقال في حق غيره صلى الله عليه وسلم؟ في حق النبي صلى الله عليه وسلم هذا من باب الوجوب، إنه يجب علينا أن نفعل ذلك، وأنه لا يجوز لنا أن نخاطبه من وراء الجدر ونحو ذلك. أما في حق غيره فهذا على الاستحباب، على التأدب والتنزه. إن أنا لو أخاطب شخص كبير، عالم، جليل، غيره، أبي، شخص يعني له مكانة في الناس، ما أخاطبه من وراء الجدر، ولا أخاطبه من وراء الشبابيك، ولا أخاطبه من وراء الحجرات ونحو ذلك. لا، إنما أكلمه كلام الحضور، هذا من الأدب. وأنتظر لحد ما الجدار ده يبقى مش موجود، الشباك يبقى مفتوح، الستارة تبقى مفتوحة ونحو ذلك، وأكلمه، هذا من الأدب. أما في حق النبي صلى الله عليه وسلم فهذا على الوجوب، لأن هذا مما خص الله عز وجل به نبيه صلى الله عليه وسلم تعظيما وتشريفا لشخصه صلى الله عليه وسلم. قال ابن الملقن رحمه الله: فإن قيل قد ثبت في الصحيح أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه استأذن على النبي صلى الله عليه وسلم وعنده نسوة من قريش يكلمنه عالية أصواتهن، هو ده الشاهد، عالية أصواتهن. الله يعني كأنه يعني بيقول رحمه الله، ممكن حد يشتبه ويقول طب ما هو الحديث من النساء كان صوتهم عالي، يعني ممكن يكون أعلى من صوت النبي صلى الله عليه وسلم وهم بيكلمون. قال الإمام ابن الملقن رحمه الله: فالجواب يحتمل أن يكون ذلك قبل النهي، يحتمل أن يكون كانت الحادثة دي قبل لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، قبل ما تنزل آيات الحجرات. قال: ويحتمل، وده وجيه جدا، أن يكون علو الصوت كان بالهيئة الاجتماعية لا بانفراد كل واحدة منهن، ذكره القاضي عياض. رائع جدا إنه عالية أصواتهن، وصف يعني الراوي لذلك وهو عمر رضي الله عنه، باعتبار جماعة النساء كلهم بيتكلموا مع النبي صلى الله عليه وسلم، ودي بتسأل ودي بتتكلم ونحو ذلك، فعاملين دوشة بالتعبير العام البسيط، فصوتهم عالي باجتماعهن. أما الوحدة منهم لا، صوتها ما يعلاش فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم، أو أنه كان قبل لا ترفعوا أصواتكم. قال القرطبي: قوله تعالى: ولا تجهروا له بالقول، أي لا تخاطبوه يا أحمد يا محمد، وإن كان هيئتي عليها مسألة خاصة بها، ولكن يا نبي الله يا رسول الله توقيرا له. وقيل: لا تجهروا، أي عليه كجهر بعضكم بعضا. قال الكاف: كاف التشبيه، أي لا تجهروا له جهرا مثل جهر بعضكم لبعض. أنتوا تنادوا بعض من وراء الجدر ومن وراء الحجرات ومن وراء الستر، لكن لا تفعلوا ذلك مع النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وفي هذا دليل على أنهم لم ينهوا عن الجهر مطلقا. وفي هذا دليل على أنهم لم ينهوا عن الجهر مطلقا. بيقول يعني ابن الملقن ان ده في دليل على، اسف القرطبي، ان هذا في دليل على انهم لم ينهوا عن الجهر مطلقا، يعني في احوال ممكن فيها يجهروا باصواتهم حتى لا يسوغ لهم ان يكلموه الا بالهمس والمخافته. يعني بيقول لا، ده مش معناه النهي عن الجهر مطلقا، بحيث ان هم يلزمهم ان الكلام بتاعهم يبقى بالهمس والمخافته. وده حصل في فترة أبو بكر وعمر رضي الله عنهما، بعد نزول الحجرات بقوا يكلموا النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم يعني صار يعني يقول بما يفيد أسمعوني أسمعوني أو كلمة نحوها. كانوا خايفين يرفعوا أصواتهم. قال وإنما نهوا عن جهر مخصوص مقيد بصفة. إنما نهوا عن جهر مخصوص مقيد بصفة يعني هي التي فيها سوء أدب. إن رفع الصوت مش مطلق رفع الصوت, هو بيشير إلى إنه في مواضع الصحابة رضي الله عنهم رفعوا صوتهم فيها بس ما كانش فيها إساءة أدب مع النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك بيقول إنما نهوا عن جهر مخصوص مقيد بصفة. ولذلك نقول هذه الصفة هي التي فيها إساءة أدب, وإلا فإنه قد جهر بعض الصحابة بين يديه بل بإذنه وأمره صلى الله عليه وسلم, وجهروا بالقول يعني رفعوا أصواتهم فوق صوته بإذنه ورضاه صلى الله عليه وسلم, كما فعل العباس رضي الله عنه ابن عبد المطلب يوم حجة الوداع مثلا. فكان العباس هو الذي يبلغ كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم, وهو اللي كان بيبلغ لأنه صوته كان أعلى وصوته كان جهوري قوي جدا فبيوصل للناس أكثر من صوت النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا رفع صوت فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم, لكن هذا لم يكن فيه إساءة أدب بل كان هذا فيه تعظيم للنبي صلى الله عليه وسلم بإبلاغ يعني قوله للناس. قال وكره بعضهم رفع الصوت عند قبره صلى الله عليه وسلم. من هذا يعني أخذ العلماء أو أخذ بعضهم كراهة رفع الصوت عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم, يعني كأنهم يقولون أنه لا يجوز رفع الصوت عند النبي صلى الله عليه وسلم حيا وميتا. يقول وكره بعضهم رفع الصوت في مجالس العلماء تشريفا لهم إذ هم ورثة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. يعني ومن ذلك أخذ العلماء أنه أيضا يكره رفع الصوت على العلماء أو فوق صوت العالم. لماذا؟ لأن العلماء ورثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم, ولذلك ما من الأدب أن لا يرفع الصوت فوق صوت من ورث ميراث النبي صلى الله عليه وسلم وهم العلماء. ولذلك كان هذا من الأداب التي استفيدت من أدب هو في الأصل مع النبي صلى الله عليه وسلم. إذن خلاصة هذه المسألة أنه لا يجوز رفع الصوت فوق قدر صوت النبي صلى الله عليه وسلم. طيب هذا في حياته, وأما بعد مماته فقد كره كثير من أهل العلم رفع الصوت عند قبره صلوات الله وسلامه عليه, بل كره كثير من السلف رحمهم الله رفع الصوت في عموم مسجده. وإلا فعمر رضي الله عنه كان جالسا في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم يوما فسمع يعني ضجيجا أو صوتا يعني ومرتفعا بين رجلين فحصبهما عمر رضي الله عنهما ثم نادى أو استدعاهما فقال من أين أنتما؟ فقال من يعني بلد كذا أو نحو ذلك, كان مش من أهل المدينة. فقال لو كنتما من أهل المدينة لأوجعتكما, ألا تدريان أنكما في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فترفع أصواتكما أو كلمة نحوها؟ أنتوا قاعدين في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وترفعوا صوتكم. ولذلك كره أيضا بعض أهل العلم رفع الصوت في عموم مسجد النبي صلى الله عليه وسلم من باب لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم. المسألة 25. قال لا يجوز أن يناديه باسمه فيقول يا محمد يا أحمد, يعني ما لا يجوز أن ينادى النبي صلى الله عليه وسلم بالاسم المجرد, ولكن يقول يا نبي الله يا رسول الله. هذا في التعامل المباشر, في التعامل المباشر يعني ما نقول مثلا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم ما يقول له أحد يا محمد وكلمه كده, إنما بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم مثلا أو حتى في حياة النبي صلى الله عليه وسلم لو أن إنسانا ذكره فليس من سوء الأدب أن يقول قال محمد صلى الله عليه وسلم، ليس هذا من سوء الأدب كما زعم الصوفية مثلا وبعض من يظنون أو يتهمون يعني من يقول هذا بأنه هذا إساءة مع النبي صلى الله عليه وسلم. وإلا فاقتران اسمه بالصلاة عليه هذا من أعظم التعظيم له صلى الله عليه وسلم. قال ولكن يقول يا نبي الله يا رسول الله، لما تقدم من حديث أنس أن رجلا من أهل البادية جاء فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أتانا رسولك فزعم لنا أنك تزعم أن الله أرسلك الحديث إلى آخره. يعني الحديث ده مشهور، حديث ضمام بن سعلمة، حديث مشهور يعني. قال يعني ابن الملقن رحمه الله بيقول لعله كان قبل النهي أو لم يبلغه النهي. حقيقة هنا اللي معاه كتاب، لو حد متابع معانا معاه كتاب هيجد هنا في خطأ إما مطبعي أو خطأ في النسخ، وهو أنه قال أن رجل من أهل البادية جاء فقال يا رسول الله. لا، هو الحديث الرواية الثابتة قال ابن عبد المطلب، لما دخل هذا الرجل قال ابن عبد المطلب، وده وجه الشاهد وده الأنسب في الكلام. فالمقصود هنا أنه لما دخل هذا الرجل وقال ابن عبد المطلب أتانا رسولك إلى آخر الحديث، فالمقصود هنا أن هذا الرجل لما قال ذلك كان هذا قبل النهي، أو أن هذا الرجل لم يبلغه النهي، أو أن هذا الرجل ما بلغه النهي. قال ابن الملقن وروى يعقوب بن أبي إسحاق ابن أبي إسرائيل عن ابن حميد قال ناظر أمير المؤمنين أبو جعفر المنصور ثاني خلفاء بني العباس الإمام مالكا في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان بين يدي الخليفة في ذلك اليوم 500 سيف، فقال له مالك يا أمير المؤمنين لا ترفع صوتك في هذا المسجد، يعني وكأنه كان داخل معاه طبعا الحراسة ونحو ذلك في المسجد، فصوتهم عالي أو صوت الأمير نفسه عالي. فقال مالك يا أمير المؤمنين لا ترفع صوتك في هذا المسجد، فإن الله عز وجل أدب قوما فقال لا ترفعوا أصواتكم، وذم ومدح قوما فقال إن الذين يغضون أصواتهم، المؤمنين اللي بيخفضوا صوتهم عند النبي صلى الله عليه وسلم، وذم قوما فقال إن الذين ينادونك من وراء الحجرات. كل ده طبعا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وإن مالك رحمه الله بيحتج على المنصور أبو جعفر المنصور بأنه ما يرفعش صوته. قال وإن حرمة رسول الله صلى الله عليه وسلم ميتا كحرمته حيا. قال فاستكان لها الخليفة أبو جعفر المنصور، الخليفة يعني استحيا من ذلك، وقال يا أبا عبد الله أستقبل القبلة وأدعو أم أستقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ بيسأله يعني أستقبل القبلة وأدعو ولا أستقبل قبر النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال فقال ولما تصرف وجهك عنه وهو وسيلتك ووسيلة أبيك آدم عليه السلام، بل استقبله واستشفع به. قال تعالى ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك. طبعا هذه الحكاية الجزء الأول من الأول منها في الحقيقة جيد لو ثبت فهذا عظيم جدا، أما الجزء الثاني هذا كلام فيه يعني كلام باطل شديد البطلان، ولذلك هذه الحكاية يعني لا تثبت. وإلا يعني شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال في كتاب التوسل والوسيلة قال إنها كذب على مالك وليس لها إسناد معروف. الشاهد من الحكاية يعني أن ابن الملقن ذكرها وهو بيشير إلى ضعفها، وذكرها لأجل المعنى الذي فيه توقير النبي صلى الله عليه وسلم وتعظيمه حتى بعد موته، وأنه لا يرفع الصوت عنده ولا ينادى بما ينادى به الناس عموما. قال المسألة السادسة والعشرون، السادسة والعشرون، قال المسألة السادسة والعشرون، قال شعره طاهر وإن نجسنا شعر غيره من الناس، وكذلك بوله ودمه وسائر فضلاته على أحد الوجهين لأصحابنا. هذا كلام ابن الملقن الشافعي رحمه الله تعالى، بيقول إنه من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم أن شعره طاهر وإن نجسنا شعر غيره من الناس. طبعا دي مسألة فقهية دقيقة، لكن أنا أشير إليها إشارة موجزة جدا، وهي إنه الشافعية عندهم قولين في المسألة دي، لكن المشهور عندهم أن شعره صلى الله عليه وسلم طاهر وشعر غيره نجس. طب جت منين دي؟ من باب إنه الشعر لا حياة فيه وعليه فهو ميتة ونحو ذلك. في مسألة فقهية يعني فيها يعني تفصيل طويل شوية، لكن شعر النبي صلى الله عليه وسلم قال هو طاهر، وأما شعر غيره من الناس فهو نجس. إذن دي خاصية للنبي صلى الله عليه وسلم. والحقيقة أن هذه مسألة اختلفوا فيها، والأقرب لو قيل أن هذا بعد الموت والله أعلم لكان له وجه، أن الإنسان بعد الموت يصير ميتا هو كل عموم، لكن المسلم لا ينجس لا حيا ولا ميتا. ثم قال وكذلك بوله ودمه وسائر فضلاته على أحد الوجهين لأصحابنا. هذه المسألة مسألة يعني حصل فيها لغط وحصل فيها التباس على كثير من الناس، وبعضهم استغل هذه المسألة في خدمة مذاهبهم الفاسدة زي الصوفية والشيعة. فهذه المسألة في عبارة موجزة جدا، مسألة بول النبي صلى الله عليه وسلم ودم النبي صلى الله عليه وسلم وسائر فضلات النبي صلى الله عليه وسلم يعني زي البراز ونحو ذلك. هذه المسألة ابتداء أن بول الآدم عموما نجس. طيب بول النبي صلى الله عليه وسلم، ورد بعض الأحاديث التي احتج بها بعضهم على طهارة بوله صلى الله عليه وسلم، طهارة بوله صلى الله عليه وسلم. من هذه الأحاديث حديث أم أيمن بركة الحبشية، بركة الحبشية، وهذا الحديث ورد بطرق مختلفة كثيرة، ورد بطرق مختلفة كثيرة، وهذه الطرق في الحقيقة ضعفها العلماء، ضعفها العلماء. هذا الحديث فيه أن أم أيمن هذه الحبشية كانت تخدم في بيت النبي صلى الله عليه وسلم، فلما كان النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة قام من الليل إلى فخارة فبال فيها، فخارة يعني حاجة كده زي إناء ولا حاجة من فخار، فبال فيها صلى الله عليه وسلم. قالت فقمت من الليل رضي الله عنها وأنا عطشانة فشربت ما فيها، شربت الإيش؟ البول اللي موجود في الفخارة، بول النبي صلى الله عليه وسلم. قالت فلما أصبح النبي صلى الله عليه وسلم قال ما حال أين الفخارة يا أم أيمن، أو ما حال الفخارة؟ فقالت قد شربت ما فيها يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت فضحك النبي صلى الله عليه وسلم. وفي بعض الروايات قال لها النبي صلى الله عليه وسلم لقد احتضرت من النار بحضار، وفي بعض الروايات قال لا يمس بطنك النار يا أم أيمن، وفي بعض الروايات قال صحة يا أم يوسف، يعني بالصحة يعني والعافية زي ما احنا بنقول كده يا أم يوسف. فهذه الروايات ضعيفة، حتى إذا حسنت هذه الروايات عند بعض أهل العلم ننتبه. يعني إيه؟ هنتبسط شوية في القول كده عشان مسألة ما ناخدش وقت طويل فيها. احنا حتى لو سلمنا بأن بول النبي صلى الله عليه وسلم طاهر، لو سلمنا بذلك وقلنا بصحة وثبوت هذا الحديث، إذن فبول النبي صلى الله عليه وسلم طاهر. طيب خلاص ماشي، هذا البول أين هو؟ كان في حياته صلى الله عليه وسلم. طيب الآن في بول للنبي صلى الله عليه وسلم؟ لا ما فيش. طيب هذه المسألة بتثار بين الحين والحين في بعض الفضائيات الضالة للأسف والمضللة، والتي تخدم المناهج الصوفية والشيعية ونحو ذلك. هم يريدون من ذلك القياس على هذا الأمر. القياس على هذا الأمر يعني ماذا؟ هم يريدون القياس لصالح أئمتهم وصالحيهم كما يزعمون. يقوم يطلع بقى فلان وعلان وزيد وعبيد، ويطلع في وسائل الإعلام والفضائيات اللي إياها، ويقعد يتكلم على التبرك ببول النبي صلى الله عليه وسلم. طيب بعدين انت عايز من الآخر؟ عايز يقيس عليه، علشان هو في النهاية الولي والإمام والمش عارف بوله طاهر، ونحن نتبرك ببول الأولياء وبرزهم وفضلاتهم وكذا. هذا كلام في منتهى البطلان، وإلا غاية ما يكون فيه الخلاف بين أهل العلم إنه هل بول النبي صلى الله عليه وسلم طاهر ولا مش طاهر. طيب لو حكمنا بأنه طاهر وصححنا الأحاديث حتى، خلاص خلاص هنتبرك ببول النبي صلى الله عليه وسلم ونقول أنه طاهر ونشربه ونحطه على رأسنا ونحط وكل حاجة، ما فيش مشكلة. بس فين البول ده؟ مش موجود خلاص، ده مات النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى إذن الذي يتكلم عن بول النبي صلى الله عليه وسلم هنقول له لو سلمنا خلاص بذلك ما فيش مانع، لكن ما جبناش انت السكة انك تريد منها القياس علشان تقول الولي والإمام بوله وروثه وكذا وكذا يبقى طاهر. ولذلك هذه المسألة من المسائل التي ينبغي أن ينتبه إليها يعني من يعني يسمعها أو يتعرض لها. أما دم النبي صلى الله عليه وسلم أيضا، فالقول بالطهارة احتج ببعض الأخبار أيضا التي في الحقيقة أيضا هي ضعيفة. ومن هذه الأخبار، من هذه الأخبار ما يعني روي أن أبا طيبة رجل يعني حجام شرب دم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم ينكر عليه، حجم النبي صلى الله عليه وسلم فلما خرج الدم شربه ولم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم. وفي رواية قال له بعدما شرب الدم، قال لا تعد، الدم حرام كله. النبي صلى الله عليه وسلم قال له كده يعني، وإن كان الرواية ضعيف. في رواية أخرى مش أبو طيبة هو اللي عمل كده، غلام لبعض قريش، وإلا أبو طيبة ده أنصاري، إنما غلام لبعض قريش. هذا الغلام حجم النبي صلى الله عليه وسلم، فلما فرغ من حجامته أخذ الدم فذهب به وراء الحائط. وفي بعض الروايات إن النبي صلى الله عليه وسلم قال له اذهب يعني تخلص منه يعني الدم، فخرج به وراء حائط فنظر يمينا وشمالا فلم يرى أحدا، تحس لما ما رأش حد يعني تحس دمه حتى فرغ، يعني شرب الدم بتاع النبي صلى الله عليه وسلم. ثم أقبل فنظر النبي صلى الله عليه وسلم في وجهه فقال ويحك ما صنعت بالدم؟ قال قلت غيبته من وراء الحائط. قال أين غيبته؟ قال قلت يا رسول الله نفست على دمك أن أهريقه في الأرض. أنا عظمت دمك إزاي أرميه في الأرض؟ نفست على دمك أن أهريقه في الأرض فهو في بطني. قال اذهب فقد أحرزت نفسك من النار. هذا الحديث أيضا ضعيف، بل نسبه كثير من العلماء إلى الوضع. ومع ذلك لو سلمنا بأن دم النبي صلى الله عليه وسلم طاهر، وإلا فالدماء كلها نجسة بما فيها دم الآدمي، لكن في خلاف بين العلماء، في خلاف بين العلماء في دم الآدمي عموما. فمنهم من ذهب إلى أن دم الآدمي ليس نجسا، وإن كان نقل كثير من أهل العلم الإجماع على نجاسة الدم مطلقا. لكن بالنسبة لدم النبي صلى الله عليه وسلم نحن نميل إلى القول بأنه طاهر. طيب هذه المسألة يقال فيها ما قلناه في التنبيه في مسألة البول، لو قلنا بدمه طاهر، لا ما نقولش بدم غيره، وإن كان هذه مسألة ذكر فيها الخلاف بين أهل السنة، بين أهل السنة، وإن كان نقل الإجماع في الحقيقة، وبعض العلماء يقولون أن الخلاف غير معتبر هنا لأنه نقل فيها الإجماع. طيب تأتي مسألة الفضلات بقى. الفضلات يعني براز النبي صلى الله عليه وسلم مثلا، فهنا يذهب الإمام رحمه الله كثير من الشافعية، وبعضهم يقولون بأنها أو بعض الشافعية آسف إنه حتى هذه الفضلات طاهرة، ويحتج من يحتج في ذلك ويقول أن الصحابة رضي الله عنهم يعني ما روي عن أحد منهم أنه رأى يعني فضلات النبي صلى الله عليه وسلم، وبعضهم يقول أن الأرض كانت تبتلعها، لكن في الحقيقة الأقرب في هذه المسألة أن ذلك يعني نجس وليس طاهرا، أن ذلك نجسا وليس طاهرا. وأما أن الصحابة لم يعني يروا ذلك ونحو ذلك، وأما الأرض كانت تبتلع، فلم يثبت في ذلك في الحقيقة أخبار. هذا ملخص للكلام، وإلا فالإمام ابن الملقن أورد كلاما كثيرا، يعني أنا أقرأه بسرعة إن شاء الله بناء على أننا لخصنا المسألة في العبارات السابقة. قال: وينبغي اختياره، اللي هو بيشير إلى القول بالطهارة، يعني بيقول ينبغي اختياره، وقد صححه القاضي حسين من أصحابنا، وكان يستشفى ويتبرك ببوله ودمه صلى الله عليه وسلم. أيوة ماشي، لكن ما تقولوا الناس يتبرك ويستشفى بدماء غيره. كذا عبارة النووي في الروضة، وعبارة الرافعي: وكان يستشفى ويتبرك ببوله ودمه. قال السهيلي: وفي شرب بوله ودمه من الفقه أنهما يخالفان بول غيره ودمه في التحريم، ولم ينكر والله أعلم ذلك للحديث الذي بيناه في نزول الملكين عليه حين غسل جوفه بالثلج في طس الذهب فصار بذلك من المطهرين. قال: واعلم أن الرافعي نقل عن أبي جعفر الترمذي شافعي أيضا الطهارة في الكل، وهو خلاف ما في الماوردي، حيث قال في حاويه في باب الأواني: وكان أبو جعفر من أصحابنا يزعم أن شعر النبي صلى الله عليه وسلم وحده طاهر، وأن شعر غيره من الناس نجس، لأنه عليه الصلاة والسلام حين حلق شعره بمنا قسمه بين أصحابه، ولو كان نجسا لمنعهم منه. قيل له: فقد حجمه أبو طيبة وشرب دمه بحضرته، أفتقول أن دمه طاهر؟ فركب الباب وقال: أقول بطهارته. قيل له: فقد روي أن امرأة شربت بوله فقال لها: إذن لا ييجع بطنك، أفتقول بطهارته؟ قال: لا، لأن البول منقلب من الطعام والشراب، وليس كذلك الدم والشعر لأنهما من أصل الخلقة. يعني أنه كان يرى أن البول نجس. نعم. وحاصل ذلك أن لا نقول بطهارة البول والغائط والقيء على خلاف ما ذكره الرافعي. نعم، الخلاف ثابت عن غير أبي جعفر، حكاه القفال في شرح التلخيص في الخصائص وتلقاه منه جماعة. هنقف على المسألة 27 إلى المرة القادمة إن شاء الله تعالى. أسأل الله تعالى أن يجمعنا وإياكم بالنبي صلى الله عليه وسلم في جنات النعيم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.